لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام المنذري رحمه الله تعالى: باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال: باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال عن عامر بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه له قصة عظيمة في إسلامه، معروفة في يعني تراجم الصحابة وكتب السير. ملخصها أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان حبرا من أحبار اليهود، عالما من علماء اليهود، وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت اليهود لهم في المدينة يعني قوة ولهم رأي، وكانوا يتعالون على العرب من أهل يثرب بالعلم، وأنهم يوشك أن يظهر فيهم نبي فيتبعونه ويقاتلونهم من ورائه. وعبد الله بن سلام كان يعلم ذلك كما يعلمه أكثر علماء اليهود. فلما سمع عبد الله بن سلام برسول الله صلى الله عليه وسلم وبهجرته خصوصا إلى يثرب فانتظر ذلك. فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب دعا يهود إلى الإسلام فرفضوا وأبوا، فأبرم النبي صلى الله عليه وسلم معهم اتفاقا، ويعني على التعايش السلمي يعني كما يقولون في العصر الحديث. فعبد الله بن سلام عالم من علماء اليهود، يعرف أن هناك نبي سيرسل ويأتي، فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وسمعه وسمع منه فآمن رضي الله عنه وأرضاه. فبعدما آمن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صلى الله عليه وسلم إن يهود قوم بهت، فإنهم إذا علموا بإسلامي بهتوني عندك، أو كلمة نحوها، يعني إذا علموا بإسلامي هيتكلموا علي ببهتان ويكذبوا علي ويفترون ويؤلفون الحكايات والأحاديث التي تشوه صورتي عندك، فادعوهم يا رسول الله واسألهم عني قبل أن يعلموا إسلامي. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختبأ عبد الله بن سلام خلف ستر عند النبي صلى الله عليه وسلم. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ أتى أو دعا يعني كبار رؤساء يهود ورؤوسهم، فقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: عبد الله بن سلام خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. فقال: ما تقولون لو علمتم أنه قد أسلم؟ قالوا: يسلم؟ نعوذ بالله من ذلك، أعاذه الله من ذلك. قال: قد أسلم عبد الله بن سلام. قالوا: نعوذ بالله من ذلك. فخرج عليهم عبد الله بن سلام. في رواية أنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم عبد الله بن سلام، قالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا ونعوذ بالله. وفي الرواية الأخرى أنه خرج عليهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا: والله بل أي هو خير شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا ونحو ذلك. فعبد الله بن سلام من علماء يعني بني أهل الكتاب، وصار بعد ذلك كذلك من علماء الإسلام وعلماء الإسلام. ولذلك عبد الله بن سلام من شرفه أنه يعطى أجره كفلين، فقد آمن بنبي سبق واتبعه، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وله كذلك مواقف كثيرة رضي الله عنه يعني تذكر في كتب التراجم والسير. وإن كان له موقف مشهور أيضا مع اليهود يتعلق بنزول قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى آخر الآيات التي جاءت بعدها. وذلك أنه قد زنى يهوديان، رجل وامرأة زنيا من اليهود، وكانت اليهود إذا زنى فيهم الرجل الشريف يعني صاحب المكانة تركوه، وإذا سرك فيهم أو يعني فعل فيهم الكبيرة الضعيف أقاموا عليه الحد. فكانوا يرجون لهذين الزانيين أن يكون أمر أخف في الحكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اذهبوا إلى محمد لعلكم تجدون عنده التخفيف، روحوا اسألوا محمد وخلاص، ولو سأل لنا حاجة فيها تخفيف يبقى هي دي. وهذا الذي يعني والعياذ بالله يفعله بعض والعياذ بالله المفتين في الإسلام، الذين يبيعون الدنيا يبيعون الآخرة بالدنيا، فيلفقون الأحكام والعياذ بالله. هذه طريقة اليهود، إن يبحثوا عمن يعني يأتي لهم بالجواب الذي على هواهم هم. ولذلك هم عندهم في التوراة الحكم موجود وهو الرجم، حيث كان محصنين، فقالوا: نذهب لمحمد لعلنا نجد عنده التخفيف، ومن أجل أن يجدوا تخفيفا، مع أنهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويكذبونه. فلما جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تجدون عندكم في التوراة؟ قالوا: نجد الجلد والتحميم، إن إحنا نجلده ونفضحه في المدينة ونحو ذلك، وهو ليس الحكم الذي في التوراة. ففي بعض الروايات كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام، وفي رواية فيها واحد آخر من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن سلام للرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: اقرأ علي التوراة، اقرأ علي التوراة. فجعل الرجل يقرأ التوراة ووضع يده وهو يقرأ على موضع الرجم وتخطاه، فقال عبد الله بن سلام في رواية، وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، يعني شيل ايدك من على الموضع الذي فيه الرجم. فرفع يدهم فإذا آية الرجم، يعني ظاهرة واضحة جلية. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه صحابي جليل، عالم من علماء يعني الإسلام، وكان عالما كذلك في النصرانية اليهودية قبل ذلك. وأما الحديث الذي ذكره هنا الإمام مسلم وبوب عليه الإمام النووي رحمة الله عليه هذا التبويب، قال: باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. علق النووي رحمه الله عليه ببعض الفوائد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول عامر آسف ابن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص، قال يعني سعد بن أبي وقاص عامر يقول عن أبي سعد بن وقاص يقول: سمعت أبي يقول، يعني سعد بن أبي وقاص قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. فظاهر هذا الحديث انفراد عبد الله بن سلام بالبشرى بالجنة حيا، وهذه منقبة ابتداء وفضيلة من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. لكن هذا الكلام فيه نظر من جهة أنه قد ثبت لغير عبد الله بن سلام البشارة بالجنة وهو على الأرض حي يمشي، فلذلك الإمام النووي رحمة الله عليه في الشرح والتعليق ذكر بعض الفوائد حول ذلك. قال فيه علم من أعلام النبوة، يعني هذا الحديث فيه علم من أعلام النبوة، وهو الإخبار بأن عبد الله بن سلام في الجنة. وقال أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعليقا على هذا الحديث، قال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخر العشرة. يعني النووي رحمة الله عليه بيقول إنه ثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغير عبد الله بن سلام، وذكر ذكر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر والعشرة عموما. قال وثبت أنه أخبر بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذه بشرى بالجنة أيضا للحسن والحسين، وأن عكاشة منهم، أن عكاشة من أهل الجنة، وثابت بن قيس وغيرهم. وهو كما قال النووي رحمة الله عليه، فإن الذين ثبتت لهم البشارة بالجنة وهم أحياء كثر، يعني ليس العشرة المبشرون فحسب، بل كثر، هم عشرات من الناس بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عموما بشرهم بالجنة، والصحابة منهم من سماه باسمه أنه في الجنة، بلال، عكاشة بن محصن، الحسن، الحسين، ورقة بن نوفل نفسه جاء فيه أنه من أهل الجنة، أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، وغيرهم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. لكن طيب ما هو الجواب على قول سعد رضي الله عنه ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام، إلا لعبد الله بن سلام؟ يجيب على ذلك الإمام النووي رحمة الله عليه، يقول ليس هذا مخالفا لقول سعد، يعني ليس أن هناك من بشر بالجنة غير عبد الله بن سلام مخالفا لقول سعد، فإن سعدا قال ما سمعته، فإن سعدا قال ما سمعته، ولم ينفي أصل الإخبار بالجنة لغيره. يعني سعد رضي الله عنه أخبر عما يعلم فقط، لكن سعد ما قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر لم يخبر في حياته مثلا أي أحد بأنه في الجنة إلا يعني عبد الله بن سلام، إنما قال ما سمعته، يعني هذا ما بلغه هو رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك النووي رحمة الله عليه يقول فإن سعدا قال ما سمعته، ولم ينفي أصل الإخبار بالجنة لغيره. ولو نفاه، طب لو نفترض أن سعد رضي الله عنه بينفي، لو افترضنا يعني ذلك، وإن كان طبعا ظاهر الكلام مش بينفي سعد رضي الله عنه لغير عبد الله بن سلام، نو يقول أنا هو ده اللي أنا سمعته، ما سمعتوش قال لأحد أنه هو في الجنة وهو في الحي وهو حي في الدنيا إلا عبد الله بن سلام. طب لو افترضنا نفى سعد وقال يعني شيء أو كلام يقول فيه ما ينفي به أن هناك أحد بشر بالجنة حيا إلا عبد الله بن سلام، فعند ذلك يقال سعد رضي الله عنه ينفي، والأخبار الصحيحة الأخرى تثبت، والمثبت مقدم على الإيه؟ على النافي، كما هي القاعدة، والمثبت مقدم على النافي، أو المثبت مقدم على النافي. ثم قال باب، ممكن يكون قصده هو ما سمع بنفسه، ما سمعت بنفسي من النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو ذا المفعل، هو ذا المقصود، انه ما سمع هو الا ذلك، انما هو لا ينفي ان يكون هناك لا هناك من بشر بس انا ما سمعت ذلك، هو ذا المقصود، انا ما سمعت ذلك، ما شفت ذلك. ثم قال باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه. باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، قال فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. قال ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال: اللهم نعم. قال: باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه. وحسان بن ثابت رضي الله عنه صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحسان بن ثابت أنصاري رضي الله عنه. وحسان بن ثابت رضي الله عنه أسلم شيخا، يعني كان كبير مش صغير، يعني أسلم شيخا رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه حتى بلغ 120 سنة من العمر. حسان رضي الله عنه هو ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام الأنصاري، هو ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام الأنصاري. فالإمام النووي رحمة الله عليه يقول: عاش هو وآباؤه الثلاثة كل واحد 120 سنة، يعني كان من أسرة معمرة، يعني زي ما بيقولوا كده. وعاش حسان 60 سنة في الجاهلية، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، و60 سنة في الإسلام رضي الله عنه. عاش 60 سنة في الجاهلية، يعني أسلم هو عنده 60 سنة، وعاش 60 سنة بعدما أسلم، يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو 50 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وحسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وشاعر المسلمين. وحسان رضي الله عنه من أكبر الشعراء في الإسلام وأعظم الشعراء في الإسلام، لا سيما وأنه قد بشر من النبي صلى الله عليه وسلم أن شعره مرضي عنه، أن شعره مرضي عنه، وإلا فالشعر ألوان وأنواع، ومنه ما هو يعني محرم، بل الإكثار من حتى المباح فيه نظر. أما حسان بن ثابت فشعره كله مرضي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اهجهم وروح القدس يؤيدك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهجهم يعني الكفار، يعني تكلم فيهم بمعايبهم، ويعني اقدح فيهم بما هم عليه من الشرك والجهل وسوء الأخلاق وكذا، وروح القدس يؤيدك. فهذه بشارة لحسان أنه مؤيد بروح القدس، وروح القدس جبريل، وهذا يدل على أن شعر حسان كله مرضي عنه. لماذا؟ لأن شعر حسان كان كله شعر لأجل الدين، لأجل الدين. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه بيعلق على هذا الحديث، لكن نذكر الحديث أولا ثم نذكر التعليق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، قال فلحظ إليه، فلحظ إليه يعني نظر إليه نظرة إنكار، إن عمر ينظر له نظرة إنكار، يعني افهم أنك تفعل شيئا لا يجوز في المسجد. قال فقال أي حسان: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. حسان بيقول لعمر: قد كنت أنشده وفيه من هو خير منك. وطبعا حسان رضي الله عنه مع مكانة عمر وجلالة عمر، إلا أن حسان يعلم أيضا أن عمر يعرف له قدره، ولذلك يتكلم مع عمر بهذه الطريقة، أو أن ذلك كان ربما قبل يعني خلافة عمر أيام أبي بكر مثلا، أو لو كان حتى في أيام خلافة عمر، فإن حسان كان في هذا الوقت يكبر عمر في السن، ولعله من هذا الباب أيضا يعني يرد على أمير المؤمنين على هذا النحو من باب يعني أنه يحسن الظن أن عمر يوقره ويقدره. نعم. فقال هو لعمر: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كنت بقول الشعر ده وكان في المسجد، أنت بتنهاني أنا أقول الشعر في المسجد، يعني كان في المسجد في هذا الوقت من هو خير منك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت أي حسان إلى أبي هريرة في المسجد هو قاعد، فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: اللهم نعم. يعني نعم أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول لحسان هذا الكلام، وهو يحتج بذلك على عمر أن ما يقوله من الشعر ليس هو الذي تظنه يا عمر. وهو ده الجمع بقى بين أن حسان كان ينشد في أي وقت وفي أي مكان، في المسجد في غير المسجد، هذا كان يفعل حسان، فليس هو الشعر الذي ربما يقرأ في المسجد. ولذلك عمر لما لاحظ له من باب أن الشعر في نظر في أنه يبقى موجود في المسجد بكثرة ونحو ذلك، فحسان رضي الله عنه كأنه أراد أن يقول لهم ليس شعري أنا، شعري أنا مؤيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجب علي عني، يعني لما كان المشركون يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسبوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لحسان أجب عني، يعني رد، اللهم أيده بروح القدس. نعم. فيعلق الإمام النووي رحمة الله على ذلك، يقول: فيه جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان مباحا، فيه جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان مباحا، إذا كان الشعر ده مباح. قال: واستحبابه إذا كان في ممادح الإسلام وأهله. وإنه يستحب، يعني مش مجرد كمان الإباحة والجواز، لا ده يستحب إذا كان هذا الشعر في ممادح الإسلام وأهله، شعر هيتقال في فضائل الإسلام وأهل الإسلام وأحكام الإسلام. أين؟ قال: أو في هجاء الكفار والتحريض على قتالهم، أو أن الشعر ده في هجاء الكفار والتحريض على قتالهم أو تحقيرهم، أو الشعر ده في تحقير الكفار أن يتكلم على عقيدتهم الفسدة نحو ذلك. قال: ونحو ذلك. ثم قال النووي رحمة الله عليه عبارة بقى مهمة، قال: وهكذا كان شعر حسان، وهكذا كان شعر حسان رضي الله عنه وأرضاه. يبقى هكذا كان شعر حسان، هو ذا الفرق بينه وبين ما كان يظنه عمر، ولذلك لحظ إليه أنه يكون شعر بقى منوع، أحيانا شعر الغرام وشعر الغزل وشعر كذا ونحو ذلك، أو شعر اللهو وشعر التفاخر بين الناس ونحو ذلك. لا، كان شعر حسان كله في ممادح الإسلام وأهله، أو في هجاء الكفار والتحريض على قتالهم، أو كشف عوارهم وتقبيحهم ونحو ذلك. فخلاصة الكلام أن حسان بن ثابت رضي الله عنه هو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مؤيد بالوحي، أي أن جبريل يؤيده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه. باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه. الطبعة اللي معاكم اللي هي طبعة مكتبة الصفا، هذا التبويب ساقط منها، هذا التبويب ساقط، وهو باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم. قال: وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا. قال: سمعه مني. قال: فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضممته إلي، فما نسيت شيئا سمعته منه، فما نسيت شيئا سمعته منه، أي منه صلى الله عليه وسلم. قال: باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه هو الصحابي الجليل راوية الإسلام، عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه. فأبو هريرة رضي الله عنه سمي بهذا الاسم نسبة لما كان منه من حمله هرة، كان كثيرا ما يحمل هرة في يده، فلذلك نسب إليها أو وصف بها، فقيل له أبو هريرة تصغيرا لهذه الهرة. نعم. فأبو هريرة رضي الله عنه أسلم رضي الله عنه بعد خيبر، أسلم بعد فتح خيبر، يعني جاء هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو من معه من أهل اليمن، جاء بعد فتح خيبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني جعل بعض الناس يشككون في أحاديث أبي هريرة، أي في عدد ما رواه أبي هريرة، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، حتى قال بعضهم مستغربا: كيف يروي أبو هريرة كل هذه الأحاديث؟ فهو راوية الإسلام، يعني أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الناس: كيف يروي كل ذلك في 3 سنوات؟ يعني في 3 سنوات يروي أبو هريرة آلاف من الأحاديث، وغيره من الصحابة الذين أسلموا منذ 20 سنة كأبي بكر وغيره لم يروون هذه الأحاديث. فكان هذا الأمر وجد في بعض الناس، لا سيما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع بذلك أبو هريرة رضي الله عنه فقال هذه الكلمات، قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تزعمون أن أبا هريرة هذه الأحاديث الكثيرة لا تتناسب مع مدة إسلامه، أنا أقول لكم ذلك. قال: والله الموعد، يعني ابتداء الله بيني وبينكم، الله الموعد يعني الله بيني وبينكم، سيحاسبني ويحاسبكم يوم القيامة على ما قلت وعلى ما تقولون. ثم ذكر قال: كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. يحكي يعني لماذا هو صار أكثر الصحابة رواية على ملء بطني. هنا فائدة مهمة جدا يعني ننبه إليها، وهي أنه ليس ذلك معناه أنه قوله كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني أنه كان يعمل عند النبي صلى الله عليه وسلم بأجرة وهي ملء بطنه، ليس هذا هو المقصود، وإلا ففي الفقه ونحو ذلك تطرح هذه المسألة في باب الإجارة، يعني هل يؤجر الإنسان على يعني طعام بطنه ونحو ذلك، والعلماء يختلفون، ومن يقول بالجواز يقول موسى عليه السلام يعني استأجر نفسه للرجل، أو يعني عمل عند الرجل والصالح في قوم مدين، أو في مدين آسف، عمل عنده على يعني طعام بطنه. هذا ليس هو المقصود، أنه كان يعمل عند النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، لا، خدام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتشرفون بذلك، بل كان الواحد منهم إذا نال هذا الشرف يتفاخر به على غيره. فلذلك لم يكن كل الناس يرضى منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا له خداما، إنما كان لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم بذلك ويرضى منهم ذلك. فكم من بين من يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم وهم كثر رضي الله عنه خدام للنبي صلى الله عليه وسلم، يقومون على خدمته حبا وتعبدا لله تعالى. كان منهم كثير، أنس رضي الله عنه كغلام صغير، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كشاب، وأبو هريرة كشاب، وغيرهم كثير. فأبو هريرة يقول: كنت رجلا مسكينا، يعني فقير جدا، أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم السفخ بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم. يعني لماذا أنا تميزت على المهاجرين والأنصار بكثرة الرواية؟ ما هو السبب؟ السبب أن الوقت كان عندي أكثر مما كان لهم، يعني الوقت كان عندي متوفر أكثر مما كان عندهم هم. يعني الصحابة المهاجرون والأنصار كان المهاجرون يشغلهم السفق بالأسواق، لأن عندهم أولاد وبيوت وأسر، فينفقون على، يريدون أسباب الرزق. فكان الواحد منهم يذهب إلى السوق يبيع ويشتري وكذا، فكانت الساعات دي بتاخد جزء من النهار من يومه. وكان الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، المزارع بتاعتهم، كانوا يروحوا فلاحين يروحوا يزرعوا نحو ذلك ويحصدوا كذا، فبتاخد وقت من يعني من يومهم. أما أبو هريرة فكان وقته كله لطلب العلم، ولذلك بحسبة بسيطة جدا، لو مثلا افترضنا أن يعني عامة الناس كانوا مثلا يدرسون مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ويجلسون يسمعون الأحاديث كل يوم ساعة أو ساعتين مثلا، نفترض يعني كل يوم ساعة أو ساعتين، أبو هريرة يسمع كل الساعات مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم مستيقظ 10 ساعات معه، 20 ساعة معه، 15 ساعة معه، ولذلك هو يضاعف عمره، تضاعف عمره، تضاعف عن غيره من الصحابة. ولذلك كان الشافعي رحمه الله قد حصل له شيئا من ذلك مع بعض الناس، مع بعض الناس خصوصا الأقران اللي كانوا يعرفوا الشافعي في صغاره. فلما الشافعي رحمه الله زاع صيته واشتهر جدا صيت الشافعي رحمه الله تعالى، فكان بعض الناس يعني يقول إيه إزاي إن الشافعي الشهرة دي والعلم ده يعني جابوا إزاي؟ ده إحنا كنا مع الشافعي، وإحنا كنا قاعدين معاه وبندرس مع الشافعي ونحو ذلك. كما يحدث أحيانا لبعض إخواننا، تجد بعض إخواننا يقول لك الشيخ فلان، ده الشيخ فلان ده كان بيقعد معانا في الدرس زمان. أي نعم، الشافعي رضي رحمه الله تعالى رد على هؤلاء قال: أبيت سهران الدجى وتبيت نائما وتبغي بعد ذلك لحاقي؟ يعني أنا أبيت سهران الليالي وأتعلم وأتفرغ للعلم، وأنت بيت نايم، ثم بعد ذلك تبغي لحاقي؟ أي نعم، أنت كنت معايا يوم من أقراني في يوم من الأيام، لكن قد كنت أنا أملأ هذه الساعات من يومي وليلتي بالعلم. ولذلك لا مقارنة هنا بعد ذلك، أن يكون هو نفسه أعلى منهم الشافعي رحمه الله، وهم كانوا معه في وقت واحد كأقران في وقت من الأوقات. ولذلك قال لهم: أبيت سهران الدجى، أو أبيت سهران الدجى وتبيت نائما وتبغي بعد ذلك لحاقي. فأبو هريرة رضي الله عنه بيقول علة ذلك، بيقول إنه الصحابة شغلهم السفق، يعني أكثرهم بيوتهم أولادهم، عن أن هم يحصلوا في اليوم مثل ما كنت أنا أحصل، أنا متفرغ تماما للطلب والتعلم، فكان ما بيعملش حاجة، يلازم النبي صلى الله عليه وسلم فقط على ملء بطنه. يعني ماذا؟ على ما تيسر لي من أسباب الطعام والشراب فقط. لا كان أبو هريرة بيدور على لا لبس ولا أكل ولا أسف ولا ولا ولا زواج ولا بيت ولا ولا ولا كانش بيدور على حاجة خالص، كان هو مشغول بأنه ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتيسر له من القوت خلاص يكفي، ممكن يأكل حاجات بسيطة جدا يفضل طول اليوم عليها، ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا. من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن من سيفعل ذلك لن ينسى شيئا. يقول: وأنا فعلت ذلك، وأنا فعلت ذلك. اللي يبسط ثوبه يعني أثناء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن ينسى شيئا. فكان كأن أبو هريرة يشير إلى أن بعض الصحابة ربما كانوا ينسون هذا مسألة اللي هو بسط الثوب دي، أما هو رضي الله عنه ما كان ينساه. ولذلك أبو هريرة يبين كيف سبق الصحابة في رواية الحديث وفي حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين اثنين. الأمر الأول التفرغ التام لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي عمره تضاعف بالنسبة لأعمار الصحابة الآخرين. زي ما قلنا قبل ذلك أن الصحابة الآخرين لو كان بيحصل كل يوم من النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ساعتين، أبو هريرة يبقى اللي بيحصله الصحابي الآخر في شهر يحصل أبو هريرة ممكن في يوم واحد، لأنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم ما بيسيبش العلم ولا ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني وهو أنه أخذ ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم وأيقن بها، وهي بسط ثوبه. عندما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يبسط ثوبه كده كأنه هيتلقى شيء في هذا الثوب، هياخد حاجة فيه، يبسط ثوبه. بعد ما يخلص النبي صلى الله عليه وسلم يضم ثوبه عليه أو إليه، خلاص لا ينسى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. ولذلك صار أبو هريرة هو راوية الإسلام الأول رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم السفق بالأسواق. السفق كناية عن التبايع، كناية عن التبايع يعني البيع والشراء يعني. وكان قديما الناس إذا باع الرجل لأخيه شيئا يقوم الاثنين البيعان يقوم يعملوا إيدهم في إيد بعض، يخبطوا إيدهم في إيد بعض يعني كنوع من يعني خلاص اتفقنا، فسمي سفقا. وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا. ولذلك يقول أبو هريرة: فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضمنته إلي فما نسيت شيئا سمعته منه. ولذلك أبو هريرة ثلاث سنوات، نعم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات بس، لكن ثلاث سنوات شبه كاملة، شبه كاملة متفرغ فيها تفرغ تام لطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الصحابة. ففي الحديث أيضا فوائد، ومنها فضل أو من أعظمها بعد يعني بيان فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه، فمنها بيان فضل التفرغ لطلب العلم، بيان فضل التفرغ لطلب العلم، فإن هذا فيه بركة لأنه تتضاعف به الأعمار، تتضاعف به الأعمار. فطلب العلم في الحقيقة إلو ربنا سبحانه وتعالى بيسر له رزقه وأسباب رزقه فيتفرغ لعبادة الله وطلب العلم والتعلم، يبارك له في عمره أضعافا مضاعفة، بحيث أنه ممكن مثلا له أقران زي ما قلنا قبل كده في الشافعي. الشافعي كان له أقران وكانوا بيستغربوا أن إزاي هو بعد في الفترة الوجيزة دي بقى هو العالم الكبير ده، وهم كانوا أصحابه زمان يعني ويقعدوا معاه في الدرس ونحو ذلك، لأن العمر يتضاعف. إنسان متفرغ طول الليل وطول النهار قاعد يدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويدرس العلم ويدرس يعني المسائل الشرعية، فيبارك لهم في ذلك ويتضاعف يعني عمرهم ويبارك في علمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.